سيداتي وسادتي، مرة ثانية نحييكم في هذه الليلة الطيبة الزاهرة من دار سينما أوبرا بالقاهرة، لنستمع إلى الأغنية الثانية في أولى سهرات كوكب الشرق أم كلثوم لهذا الموسم. بعد لحظات ستجدو أم كلثوم بأغنية جديدة، وإذا كنا كلنا جميعا سعداء بهذه الليلة فهناك اثنان أعتقد أن سعادتهما لا تقف عند حد، هما مؤلف وملحن تغني لهما الليلة أم كلثوم لأول مرة، المؤلف عبد الوهاب محمد والملحن بليغ حمدي، والأغنية أنت فين والحب فين. كلمات الأغنية التي ستجدو بها كوكب الشرق بعد قليل: حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب ايه لما تتكلم عليه، انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا ما تطلها ولا حتى بخيالك، اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة اغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين، ظلمه ليه دايما معاك، ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك، ليه بتتجنى كده على الحب ليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه، كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك، بعت ودي بعت حبي بعت قلبي، بعتني وفكرني ليه استنى قربك، انت فين والحب فين، ظلمه ليه دايما معاك، ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك، ليه بتتجنى كده على الحب ليه، انت عارف قبله معنى الحب ايه. يا ما طول عمري رضيت منك أسية، لما داب املي وانا بتمنى ودك، كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي بعدك، انت فين والحب فين، ظلمه ليه دايما معاك، ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك، ليه بتتجنى كده على الحب ليه، انت عارف قبله معنى الحب ايه لما تتكلم عليه. الذي كنتم تستمعون لي كان كلمات الأغنية الجديدة التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها بليغ حمدي، وتغنيها في هذه الوصلة: هبة السماء إلى عالمنا العربي كوكب الشرق أم كلثوم. نسمات الليل الباردة وقفت عند باب هذه الدار، المكان الذي نقدم إليكم منه حنفنا الساهر الليلة تشيع فيه الحرارة ويشيع فيه الدفء، فقد غنت فيه أم كلثوم وستغني فيه أم كلثوم. بعد أن شدت كوكب الشرق بأولى أغنياتها في هذه السهرة، تدفقت جموع المعجبين بفنها لتهنئتها ببدء موسمها الغنائي. وعلى روعة غنائها فيما استمعتم واستمعنا إليه عندما غنت أغنيتها الأولى في هذه السهرة، باقات الورود وباقات الزهور غمرت المسرح، قدمها المعجبون لفن كوكب الشرق تحية لها وهي تفتتح الموسم الغنائي في القاهرة. الأضواء سلطت الآن على الستارة الحمراء التي تكسو المسرح. بينما يستعد الموسيقيون المصاحبون لكوكب الشرق لتقديم الوصلة الثانية في هذه السهرة التي تغني فيها أم كلثوم أغنية جديدة ستستمعون إليها الليلة لأول مرة، أغنية أنت فين والحب فين. وبعدها سوف تجدو أم كلثوم بأغنية جديدة ثانية لاثنين غنت لهما كوكب الشرق من قبل، هما درم التونسي وزكريا أحمد. الحاضرون الذين وفدوا إلى هذا المكان جاءوا لا من القاهرة وحدها ولا من جمهورياتنا وحدها، وإنما أتوا من كل مكان من وطننا العربي. هذا الوطن الذي يعيش منذ سنين وفي أعماقه وفي دمه هذا الصوت الذي نسهر معه الليلة، صوت أم كلثوم الذي يجمع الأحباب ويؤلف بين القلوب. هذا الصوت الذي عاشت وستعيش معه أجيال منا، يبعث في قلوبها النشوة والحنان والحب. ويهتز ستار سيداتي وسادتي ثم ينفرد عن كوكب الشرق أم كلثوم لتجلو بأغنيتها الثانية وهي أغنية جديدة، أغنية أنت فين والحب فين لعبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. تتكلم عليه لما تتكلم عليه حبي حبي حبي جن انت جاي تقول Thank you. الحب ليه انت عارف قبل معنى الحب ايه حب ايه حب ايه حب ايه انت جاي تقول الحب.

Yeah.

فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت لو حبيت يومين كان هواك خلك مالك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه ليه بتتجنى كده عالحب؟ قبلك معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تفوز بعد؟ سيداتي وسادتي، فهكذا على وقع النغم الجديد الحلو مضينا في طريق أصدى بنا إلى الدنيا كلها حنان وعطف وحب. هكذا وهي تغني أغنيتها الجديدة اهتزت قلوب كل القلوب وانتشت أفئدة واهتزت صدور. هكذا غنت أم كلثوم الأغنية الجديدة. وإذا كان لابد لي في هذا المجال أن أتحدث، فإني أحس تماما بالعجز عن التعبير عما قدمته لنا كوكب الشرق الليلة وهي تغني أولى حفلاتها الساهرة لهذا الموسم. كان تجاوب الجماهير معها هنا بالغا حد الروعة. لم يتمالك القوم أنفسهم، فلم يكتفوا بالتصفيق ولم يكتفوا بالدعاء لها، بل كانوا يقفون كلهم حماس يعبرون عما في صدورهم وفي قلوبهم من نشوة أوجدتها أم كلثوم. لقد كانت حقا كوكب الشرق في هذه الأغنيات الجديدة، أروع وأجمل مما كانت، ولعلها في هذا ما يكفي. فكلنا نعلم كم هي رائعة وكم هي جميلة. سيداتي وسادتي، غنت أم كلثوم أنت فين والحب فين، الأغنية الجديدة التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها بليغ حمدي والمؤلف والملحن ما أسعدهما الليلة وكوكب الشرق قد غنت لهما هذه النفحة الجديدة من نفحات الفن، هذه التحفة الرائعة أغنية أنت فين والحب فين. وتبقى لنا بعد هذا أغنية جديدة أخرى تشدو بها أم كلثوم في ختام سهرة الليلة، بعد أن ينتقل الميكروفون بكم إلى دار الإذاعة حيث لنا لقاء آخر بعد قليل.